أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه الآية 31 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها أنه علم آدم الأسماء كلها. وذكرنا فضل العلم، جاء في كتاب الله سبحانه الحث على العلم، والعلم الشرعي، العلم بالله سبحانه، العلم بأمر الله، العلم بأحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن بطلب العلم، وأخبر أنه فريضة على كل مؤمن أن يطلب العلم، العلم بدين الله سبحانه والعلم الذي يقربه من الله. طلب العلم فريضة على كل مؤمن. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما قدمناه قبل ذلك من أحاديث في الحث على العلم وعلى فضل العلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه من البشارات في الدنيا أن العبد يتوجه إلى دين الله عز وجل تعلما وتعليما وبذلا وعملا بذلك. هذه بشارة من الله عز وجل للعبد الذي يتعلم ويخلص لله سبحانه ويعمل بهذا العلم ويعلم العلم، بشارة له أن الله أراد به الخير. أيضا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا، أن تعلم إنسان ويهديه الله عز وجل الإسلام على يديه، يهديه للهدى بعد ضلال كان عليه، هذا خير لك من حمر النعم. والنعم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وحمر النعم أشرفها وأعظمها غنى عند العرب، ثروة تكون عند الإنسان أن يكون عنده من الجمال الحمر حمر النعم. فيقول: أفضل من أن تجمع أعلى المال وأكثر المال، أفضل من ذلك أن تدعو إنسانا فيهديه الله سبحانه وتبارك وتعالى على يديك. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. فانظر إلى الذي يدعو إلى الخير وإلى الهدى، فمن يعمل بهذا الذي دعاه إليه يكون له أجره وأجر من عمل به إلى أن تقوم الساعة. كذلك العكس في ذلك، الذي يدعو إلى ضلالة، فليحذر الإنسان المسلم من أن يسن للناس سنة سيئة، من أن يدعوهم إلى باطل، إلى بدعة، إلى ضلالة، فإنه سيكون عليه وزره وأوزار من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. المعنى أن كل نفس بما كسبت رهينة. لو أنك عملت الشر ما لكش عذر عند الله، تقول: ما فلان عمل، فلان عمل، أنا قلدت فلان، قلدت فلان. كان عندك عقل، عندك تفكير، عندك كتاب الله، وعندك سنة نبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي جعلك تتبع فلانا في الضلالة؟ عليك وزرك. وهو يحمل وزر نفسه ومثله وزرك، لكن يحمل عنك؟ لا، لا يحمل عنك شيئا. فلذلك الإنسان المسلم يحذر دائما من أن يسن للناس سنة ضلالة وسنة سيئة، أنهم إذا تابعوه في ذلك كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. لكن الذي يدعو إلى الهدى، يدعو إلى الخير، يدعو إلى العلم، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لذلك المؤمن يحرص أن يدعو الناس إلى دين الله، يدعو إلى العلم الشرعي، يعلم الناس ما استطاع إلى ذلك سبيل. لو أنك علمت إنسانا آية واحدة حفظتها لهذا الإنسان، ثم هو حفظها وصلى بها، كلما صلى بها كلما تؤجر أنت، كلما حفظها لإنسان آخر كلما تؤجر أنت. ولست أنت الذي تعد ذلك في الحسنات، ولكن الذي يعد من يحصي كل شيء عددا. أنت يمكن ما تتخيلش توصل لإيه هذه الكلمة التي علمتها لإنسان. إذا حسبت يا ترى فلان تعلمها لمين وعلمها لمين، 10 عملوا بها 20، ولكن قد يكون 10 في دماغك أنت هنا ده حسبتك أنت، لكن عند الله يمكن يكون 1,000,000 واحد اللي أخذوا بهذا الشيء وتعلموا وانتقلت لغاية ما قامت الساعة، وكنت أنت سببا في ذلك. لذلك تحرص على بذل العلم للخلق، لا تدري أي كلمة هي التي تنفعك عند الله ويشفع لك بها عند الله عز وجل من يشاء من عباده. أيضا من الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات العبد، هنا تحرص وأنت في الدنيا على اكتساب الخير، وخاصة ما كان نفعه متعديا، ما كان نفعه متعديا يظل هذا النفع بعد وفاتك، هذه الصدقة الجارية. إذا مات العبد انقطع عمله، المعنى صحيفة كتابة الحسنات خلاص وقفت هنا، إلا 3 حالات لا يزال يكتب لك في هذه الأشياء طول ما العمل باقي. 3: الصدقة الجارية، صدقة جارية، إنسان تصدق بصدقة جارية، يعني إن لا يزال ينتفع بها. وقد جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين الصدقة الجارية، يقول لنا إن مصحفا ورثه، أو علما علمه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو مسجدا بناه، أو نهرا أجراه، أو بئرا حفره. أشياء، هذه الأشياء تدوم، أنت تموت والحاجة موجودة. إنسان بنى لله مسجدا، أو ساهم في بناء مسجد، هذا الإنسان مات والمسجد موجود، لا يزال المسجد موجود إلا ما شاء الله سبحانه. وكلما صلى فيه إنسان كلما أجر هذا الذي بناه، أجر عظيم جدا ليس على بال الإنسان. كم واحد يصلي في هذا المسجد؟ ويمكن وقت ما بنى المسجد كان بيصلي فيه 2-3، ولما مات بقى مئات من الناس يصلون فيه وهو يؤجر على هذا. لا يزال هكذا صحيفة الحسنات مفتوحة لغاية ما يجي في يوم من الأيام اتهد هذا المسجد ولم يبنى، انتهى الأمر على ذلك. فضل هذا المسجد موجودا إلى أن تقوم الساعة لهذا الإنسان، أجر كل من يصلي فيه أجر عظيم جدا، لا تتخيل كم يكون هذا الأجر. لو أن إنسانا وضع مسجدا في بيت، في مصحفا في بيت الله عز وجل، أخذ هذا المصحف إنسان قرأ فيه، الآخر حفظ منه، الثالث كذا، كم يؤجر من الحسنات على من انتفع بهذا المصحف الذي وضعه في المسجد. لو أنه وجد طالب علم يحتاج إلى كتاب من كتب العلم الشرعية أهداه هذا الكتاب أو تصدق عليه به، قرأه الطالب وحفظه وعمل به وصار عالما من العلماء، علم بهذا الشيء، هذا الذي أعطاه ما كان على بالي هذا الأجر كله. هو اشترى كتاب 10 جنيه 100 جنيه وأعطاه لهذا الإنسان، ولكن أجر من وراء أجور عظيمة جدا. ولا يزال هذا العلم كلما درس وكلما انتفع الناس به انتفع صاحب الكتاب به. فيحرص المؤمن على النفع المتعدي، أنه يعمل الشيء الذي يورثه والذي يكون بعد وفاته نفعا له. أيضا يقول هنا: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، يعلم علمه، تعلم ثم بذل هذا فعلمه، فأخذ الناس منه وعلموا وعلموا وعلموا، كم يكون من الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كلها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا منه ونقلوا هذا العلم العظيم لمن بعدهم، نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه العلماء من بعدهم، هذا يشرح وهذا يستنبط منه وهذا يعلمه وهذا يعمل به وهذا وهذا، كم من الأجر يحصله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لنا في الحديث: أصحابي أصحابي، الله الله في أصحاب، يعني اتقوا الله في أصحاب. إنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، ولا نصفه ولا نصفه. مثل أحد ذهبا. ومن هذا الذي يملك ذهب بقدر جبل أحد؟ لا أحد، لأنه مستحيل هذا الشيء أن تملك جبل أحد ذهبا، ما فيش مثل هذا الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بفرض هذا الشيء، لو عندك مثل جبل أحد ذهبا وأنفقته في سبيل الله، وصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ملء كف واحد، هو يغلبك في الحسنات عند الله سبحانه. عرفنا شيء من حسنات الصحابة أنهم بلغوا هذا الدين، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه حتى وصل إلينا هذا الدين العظيم، فكانت أجورهم أجورا عظيمة متعدية. قال: أولد صالح يدعو له، هذا الثالث من عملك الصالح، أن يكون ذريتك صالحين، ابن صالح، أنت تموت وتترك ابنك يدعو لك بعد وفاتك تؤجر عليه. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. المعنى أنه مهما عمل من عمل، سواء نوى أنه يهب لك هذا العمل، أنه يصدق عليك بهذا الشيء، أو أنه مش على بال وهو يعمل العمل الصالح، أنت تؤجر على ذلك لأنك سبب وجوده. لذلك يحرص المؤمن على أن يعلم ابنه الخير، وأنا وعلى أن يعلمه علوم الشرع حتى ينتفع به بعد وفاته. يدعو له ابنه، كذلك يعمل الأعمال الصالحة التي ينتفع بها هذا المتوفى. العلم عظيم جدا. وانظر لهذا الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم. رجلان، رجل عابد يتعبد ويزهد في الدنيا ويكثر من الصلاة ويكثر من الصوم، هذا عابد له درجة وله أجر عظيم. الآخر عالم، تعلم العلم وقضى وقته في طلب العلم وفي طلب الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صلوات الله وسلامه عليه. فانظر البون الشاسع بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أدنى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي العظيم فوق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الإنسان الذي هو أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيهم دون، ولكن المقصد أنه أقل الناس فيهم عمله، أقلهم. قارن بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذا الأقل عمله، فتحس أنه البون شاسع بين الفرق، واسع بين الاثنين. فكذلك الفرق بين العالم، أنه عالم، العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الذي يعمل علمه يدعوه إلى الخير، يدفعه إلى الخير، لا العالم الذي يضيع الدين، لا العالم الذي علمه شيء وعمله شيء آخر، الذي يفتن الناس، لا، ما بيش عن ده بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن العالم الذي هو قدوة للناس، الذي إذا رآه الناس ذكروا الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يعرف الناس بقدر الله سبحانه، الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فضل هذا الإنسان العالم على العابد الذي شغل وقته كله بالعبادة كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في دحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فضل عظيم جدا. مخلوقات أنت لا تعرفها، أنت لا تراها، هذه المخلوقات العظيمة الكثيرة، ولكن الله يعرفها ويحصيها. هذه المخلوقات من خلق الله، الملائكة وأهل السماوات وأهل الأراضين والنملة في دحرها، يصلون، يدعون، يثنون عليه، يسألون الله عز وجل رحمته. أنت تجد في كتب العلم، قال الشافعي رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال الصحابي رضي الله عنه، يدعو الناس سواء عرفوهم ولا لم يعرفوهم يذكرونهم بخير، لأن الله جعل لهم الثناء على ألسنة الناس، قربهم الله سبحانه وفضلهم الله سبحانه، فجعل لهم القبول عند الخلق. فلذلك المؤمن يحرص على مثل هذا الفضل، أن يتعلم ما استطاع من علم شرعي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه الخالق العظيم، وكذلك كل مخلوقاته، ملائكته، أهل سماواته، حتى النملة في جحرها، حتى النملة تدعو، وأنت لا ترى هذا الشيء، نملة جوه الجحر قاعدة تدعو لمن يعلم الناس الخير، لأنها تنتفع وراءه، النملة تنتفع من وراء ذلك. الذي يعلم الناس الخير يقول للناس: لا تحرق النمل، لا تحرق بحور النمل. النمل يدعو لهذا الإنسان الذي تنتفع هي ببركة علم هذا الإنسان. حتى الحوت، السمك في البحر يدعو، كم سمكة في البحر تدعو لمن يعلم الناس الخير، أشياء لا تتخيلها، ولكن الله يحصيها ويعدها سبحانه. يجعلك ذلك حريصا على طلب العلم الشرعي، مخلصا لله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. يعني الدنيا مطرودة، ما لهاش قيمة عند الله عز وجل، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من الإيمان وأعمال الإيمان، إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله، هذا الذي يريده الله، خلقكم من أجله أن تذكروه وأن تعبدوه وأن تشكروه سبحانه. إلا ذكر الله وما ولاه، يعني ما يعقب هذا الذكر. الإنسان حين يذكر الله، الذكر يكون بالعلم، يكون بالتعليم، الذكر يكون باللسان، يكون بالقلب، فيكون العبد ذاكرا لله. إيه اللي يلي هذا الشيء حين تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ التقوى تكون في القلب، ويكون أثرها على جوارح الإنسان. ما والى ذكر الله من أعمال، أنت ذكرت الله سبحانه فقمت فصليت، فقمت فعملت عمل الخير، دعوت الناس إليه فعمل الناس بما وراء ذلك، هذا ذكر الله. وما والاه، وما كان وراء هذا الذكر من عمل صالح، هذا مقبول عند الله. أو عالما أو متعلما، يبقى ذكر الله عز وجل كذلك العالم والمتعلم في الأجر سواء عند الله. العالم بذل والمتعلم قبل، كلاهما عند الله مقبول وله أجر عظيم عنده سبحانه وتبارك وتعالى. وانظر لهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. الذي يسلك طريقا، هنا كأنك جزاؤك من جنس عملك. العمل، أنت تسلك طريق تطلب العلم، تقوم من بيتك عشان تذهب لهذا المسجد أن تطلب فيه علم وتتعلم وتجلس، ويضيع منك وقت لعلك تحتاج في شيء آخر، ولكن بذلت لله سبحانه وتبارك وتعالى، سلكت، أتعبت نفسك، فالله عز وجل يريحك، مش هيتعبك يوم القيامة. أنت أتعبت نفسك، سلكت طريقا، يوم القيامة يقول لك: أنت تسلك الطريق، لا، سلك بك الطريق، سهل لك، إذا بالله عز وجل ييسر لك، يحملك بفضله وقدرته سبحانه على أن يدخلك الجنة. فرق بين إنسان يمر على الصراط ماشي على رجليه، مرة يعدي، مرة يكبو، مرة يتلفع، مرة يزحف زحفة، وإنسان يحمل حملة كالريح يطير من فوق الصراط، سلك به طريقا إلى الجنة. لذلك يحرص الإنسان المؤمن على طلب العلم وعلى مدارسة أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلك الله به طريقا إلى الجنة، أو من طرق الجنة. وإن الملائكة لا تضع أذنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم. الإنسان يقول: في درس في المكان الفلاني أذهب أحضره، أتعلم الفقه، أتعلم كذا، أتعلم كذا، يذهب يمكن يتعلم شيئا، ويمكن يجهل أشياء، يمكن يصعب عليه بعض الأشياء ما يعرفش يفهمها، ولكنه سلك، أتعب نفسه، فالله عز وجل يعينه. والملائكة تتواضع له. الملائكة الذين قالوا لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، حين ترى طالب العلم تعرف أنها كان ظنها بآدم ليس صحيحا، إنه يسفك الدماء آدم ويفعل، لا لا، ده فيه من ذريتي من يعبد الله ومن يتعلم العلم. فإذا رأى طالب العلم الإنسان الذي يذهب إلى بيت الله، الذي يذهب إلى مكان يتلقى فيه العلم وخاصة العلم الشرعي، الملائكة تتواضع له، تضع أجنحتها له رضا لطالب العلم. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر حين ترى في ليلة 14 القمر في السماء وتجد النجوم تخفت بجوار القمر، تعرف فضل العالم على العابد بهذه المقارنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عايز نصيبك من النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الدنانير والدراهم، إنما في طلب العلم، احرص على طلب العلم، إنه الذي فضل به آدم صلوات الله وسلامه عليه، وفضل به المؤمنون، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.